قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Say, I possess not for myself any harm or benefit except what Allah should will. For every nation is a specified term. When their time has come, then they will not remain behind an hour, nor will they precede it.